ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى إلا كفر الله به من خطايا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. طبعا صلى الله عملك حياة مثلا كان شخص مصيب أصيب مرض مثلا فترة طويلة صلى الله عملك وبعضهم يتمنى له الموت يقول هو يموت أحسن له يعني بدل من هذا. كل هذا غلط ما ينبغي له هذا لأن سود المرض الذي يصيبه كفر الله به من خطايا وربك أحكم وأعلم سبحانه وتعالى. جوارب هل يشترط أن تكون مثيلة؟ لا بد تستر قدمه إذا كان شفاف ما يمسح عليه لا بد تستر. رجل عند بوله يخرج قبل بوله بقليل مني من شدة قوة منيه وكثرته كما قال الأطباء فليغتسل لكل لا, لا, لا هذا إذا كان عن شهوة لا ليس عن شهوة العادي هذا اللي مع البول أو بعد البول ما يضر يعني هذا لونه هذا مرض لونه لون المني لا بد عن شهوة إذا فضخت المنيه فاغتسل لا بد يكون عن شهوة إما مجامعة ولا ملامسة ولا تقبيل ولا تفكير يترك الاغتسال الآن لا ما عليه الاغتسال ما عليه الاستنجاء حديث علي فيه ما هي أفضل صدقة الماء فاغتسل لا بأس به نعم. ما هي أفضل صدقة هل تكون بالنقود أو بالأكل بما تيسر وبما هو أنفع للفقير اللي هو أنفع للفقير. أحسن الله إليك من أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح يمسح مسح المسافر يا شيخ أحسن الله إليك ما رأيك في شخص طال عمرك ابتلي بنميمة ينصح أبغى نصيحتك يا شيخ ينصح يجزاك خير رأيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لما مع ولد الله ينصح على المصيبة ذي ولو أنها حرمتها طال عمرك من ديرته وحرمتها طال عمرك ينصح وما يعلم بالشخص ذا إلا نفرين المظلوم والله يجب نصيحته يهدينا وياه ينصح يصبر يا شيخ إنما خطره عظيم إنه صبر فلا بأس إن دعا فلا بأس إن صبر فلا بأس جاء الله.